الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كرامة الشهداء: وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين، أحدهما قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الجهاد وثواب المجاهدين في سبيل الله وبيان هديه صلى الله عليه وسلم في القتال وما أعده الله جل وعلا للمجاهدين في سبيل الله من الثواب العظيم. ثم بين رحمه الله أحوال الناس في الجهاد فقال رحمه الله: وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين. كان بعض السلف رحمة الله عليهم لا يستطيع أن يجاهد بنفسه وإنما يجاهد بماله، وكان يستأجر أجيرا يجاهد عنه ويدفع له نفقة الجهاد. أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره. أحدهما أن يخرج الرجل للجهاد في سبيل الله ويحتاج إلى من يخدمه في أموره الخاصة وهو نفسه يجاهد، هو يجاهد ويقاتل في سبيل الله ويخدم من قبل الرجل الذي استأجره. هذا نوع من الاستئجار في سبيل الله وهو مشروع، لأن الرجل قد يحتاج إلى من يخدمه وهو لا تسمح نفسه أن يجلس في بيته، فيخرج بالجهاد في سبيل الله ويستأجر من يخدمه في شؤونه الخاصة. فقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. الثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد ويسمون ذلك الجعائل، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. النوع الثاني من أنواع الاستئجار يستأجر من يخرج للجهاد في سبيل الله. يأتي الرجل الموسر إلى الرجل القوي في بدنه الفقير في ماله فيقول: تخرج تقاتل في سبيل الله وأنا ألتزم بنفقتك خارجا وألتزم بنفقة أولادك مدة سفرك عنهم وأعطيك على ذلك زيادة. فهذا جائز مشروع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. الرجل مثلا قادر على الجهاد ببدنه لكنه فقير في ماله، لكن أولاده في حاجة للنفقة، إذا ذهب للجهاد ببدنه باعوا، فيأتي الغني ويقول: أخرج للجهاد في سبيل الله وأنا ألتزم بنفقتك خارجا حتى تعود، وألتزم بنفقة أولادك حتى تعود إليهم، وألتزم لك بجوعل. هذا من البذل في سبيل الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمون هؤلاء الذين يخرجون بجهل الجائل، يعني يخرجون بجهل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجائل أجره وأجر الغازي. الغازي لا يحرم من أجر الجهاد في سبيل الله حتى وإن كان خرج بجهل، فله أجره، لأنه ما أخرجه الطمع وإنما أخرجه الجهاد في سبيل الله، واحتاج إلى من يلتزم بنفقته، احتاج إلى من يلتزم بنفقة عياله مدة سفره حتى يعود إليهم. فالغني التزم له بذلك وقال: اخرج الجهاد في سبيل الله، فخرج. فللغازي الذي هو العامل المعطى الأجرة له أجر الغازي، والجاعل الذي التزم بذلك له أجره وأجر الغازي مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء، وهذا فضل من الله وإحسان. يستأجر ويكون له أجر، والمستأجر له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين، يشترك الاثنان والثلاثة سوا، يقول نتعاون ونجاهد في سبيل الله، وما يقسم الله لنا من غنيمة بيننا ثلاثة، سواء غنمها واحد أو غنمها اثنان أو غنم ثلاثة، يقتسمونها سوا. هذا وهذا يسمى شركة الأبدان، يعني يشتركون بأبدانهم فيما يعود عليهم من هذا الجهاد. واحد مثلا حصل أسيرين، الآخر حصل ثلاثة أسرة، الرابع الثالث حصل خمسة أسرة، كلهم يأخذون هذا القسم بينهم بالسوية، أي يسمى شركة الأبدان، مثل ما يتشارك التجار فيما بينهم، اثنان أو ثلاثة أو أربعة يشتركون في أموالهم وأبدانهم يشتغلون، يسمى شركة الأبدان. النوع الثاني من الشركة أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه ليغزو عليه على النصف ما يغنم حتى ربما اقتسم السهم الواحد. النوع الثاني من أنواع الشركة، هذا رجل قوي في بدنه فقير في ماله، يأتي إلى آخر يقول: يا أخي أنا أود الجهاد في سبيل الله وأحب أن أخرج، لكن ما معي شيء ولا أؤثر ولا أنفع إذا خرجت على الأقدام أمشي، ما يستفاد مني. فيقول الرجل الآخر الذي أغناه الله: نعم أنا أعطيك البعير، أعطيك الفرس، أعطيك الدابة التي تركب عليها، أعطيك السيارة مثلا تخرج عليها، وما يقسم الله لك من مغنم يكون بيننا. هذا سعر، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. والمدار في كل هذه الأعمال على النية، إذا كان الرجل قصده الربح الدنيوي فليس له من الأجر سواه، وإذا كان قصده النفع العام لكن ما يتمكن من أن يخرج، ما يتمكن، ما عنده نفقة، ما عنده قدرة، وإنما قصد الاستعانة بهذا الشيء فهذا له أجر، مثل من يقرأ القرآن يدرس حلقة من حلق القرآن، يقول مثلا أنا أدرس لكني أحتاج إلى نفقة أنا وأولادي ما عندي شيء، وإذا حصرت نفسي على الحلقة ما عندي ما أكله أنا وأولادي، فأنا أريد منكم أن تجمعوا لي نفقة يا أهل المسجد، مثلا تجمعوا لي نفقة تعطوني بالشهر 100 200 500 نفقته، فهذا لا يخلو إن كان قصد المال فلا أجر له، المال حصله، وإن قصد إقراء القرآن وتعليم القرآن وقصد بهذا المال الاستعانة على نفقة الحياة فهذا له أجره وله أجرته التي يأخذها، وهكذا جميع الوظائف الشرعية الدينية، مثلا القاضي، المفتي، المدرس، الإمام، الخطيب، المؤذن، إذا قصد الراتب فليس له من الأجر شيء، وإذا قصد نفع المسلمين والاستعانة بهذا الراتب على نفقاته وما يحتاجه فله أجره وله الأجرة التي يأخذها. نعم. وقال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار وسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الثلاثة، كلهم من خيار الصحابة، قالوا نشترك، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وقالوا نشترك، كل واحد منا يحاول يغنم مع ما يحصل له من الأجر. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: أنا وعمار ما جئنا به شيء، ما حصلنا شيء، وجاء سعد رضي الله عنه بأسيرين، أسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء، فاشتركوا بهذين الأسيرين وهم ثلاثة، يعني كل واحد له نصيب مما يفتدى به هذا الأسير، مثل ما أسر العباس رضي الله عنه في معركة بدر، خرج مع الكفار وهو لم يعلن إسلامه بعد، خرج مع الكفار خوفا منهم، فمن توفيق الله له أنه أسر ولم يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به خيرا، قال: من وجد العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما خرج مرغما وإنما يأسره. فأسر العباس رضي الله عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع فداءه وفداء عقيل ابن أخيه، عقيل ابن أبي طالب، قال: تدفع فداء أسيرين أنت وابن أخيك. قال: يا محمد ما عندي شيء، أنا كذا أنا كذا، يعتذر من ابن أخيه. قال: أين مالك الذي كنت أعلم؟ المال عارف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن العباس تاجر ويدين في مكة، يبيع ويشتري ويدين، أين مالك؟ قال: هكذا راح ذهب. قال: أين المال الذي أعطيت أم الفضل زوجته وقلت لها خذي هذا المال احفظيه، إن رجعت وجدته وإن قتلت خاطب نفسه، وإن قتلت فانفقيه على نفسك وأولادك. قال: الله أكبر، ما علم عن هذا أحد، من أعلمك؟ قال: أعلمني الله، المال أعطاه زوجته خفية، قال: احتفظيه، احتفظي به، لا يعلم عنه أحد، إن رجعت وجدت عندك وإن قتلت فأنفقيها على نفسك وأولادك. فتعجب العباس كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهو في المدينة، وهو حينما دفع المال لأم الفضل ما عنده أحد، لكن أعلمه الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: من علمك هذا؟ من قال علمنا الخبير العليم الخبير جل وعلا، هو الذي يعلم عباده ولا يخفى عليه خافية. من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. ومن الغرائب أن العباس رضي الله عنه كان طويل ومتين وقوي، والذي أسره قصير وضعيف. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، كيف أسر العباس؟ العباس ينطع عشرة من جنس هذا وأكثر، ما يبالي بهم، كيف أسرته؟ قال: أسرته وعانني الله عليه. قال العباس رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، هذا الذي أسرني، أسرني رجل لا أراه معكم الآن. من هو؟ ملك من الملائكة. أسرني رجل ما أراه معكم الآن، وهم معكم. الله أكبر. كانوا يشتركون فيما يقسم الله لهم من غنيمة، يشتركون فيها، يتعاونون على الجهاد في سبيل الله، ويشتركون فيما يأتيهم من غنيمة أو ما يأتيهم من سلب أو ما يأتيهم من أسير ونحو ذلك. السلب هو عدة المقاتل الكافر يأخذه من قتله، والأسير الكافر إذا أسره وربطه بالحبال فحينئذ يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون فداءه له. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث بالسرية فرسان تارة ورجالا أخرى، وكان لا يسهم من أتى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. وكان عليه الصلاة والسلام يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا أخرى. يبعث بالسرية 7، 10، 28، 50، أحيانا يكون راكبين على إبل أو راكبين على فرس خيل، وأحيانا يكونون ما عندهم كل هذا، يروحوا يمشون ويعترضون الطريق جهادا في سبيل الله رضي الله عنهم وارضاهم. ما يعذرهم، وهم لا يعذرون انفسهم، حتى لو لم يجدوا ما يركبوا عليه يذهبون على بعرين، على حمير، على فرس رجلي، وهكذا رضي الله عنهم. وكان يبعث بالسريه، والسريه معلوم غير الجيش، السريه ما كان من 400 فاقل يقال سريه، وما كان من فوق السرية من فوق 400 فيعتبر جيش. والغزوة ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح، يعني أحيانا يأتي مدد للمجاهدين في سبيل الله والمعركة قائمة، فيعطيهم مثل ما يعطي غيرهم عليه الصلاة والسلام من الغنيمة. وأحيانا يأتي المدد بعدما تنتهي المعركة ويفتح للمسلمين، فهؤلاء فاتهم الفتح وفاتتهم الغنيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي من أبلى في الجهاد وقدم يعطيه، ومن لم يقدم شيئا ما يعطيه على حساب غيره. فصل في سهم بني عبد المطلب. فصل في سهم بني المطلب، ترى بني المطلب لا بني عبد المطلب، بني المطلب سيأتي بيانه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. في سهم ذي القربى، الله جل وعلا جعل شيء من الغنيمة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم تعويضا لهم عن الزكاة. آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل عن المطلب ما يأخذون من الزكاة شيئا، لأنها أوساخ أموال الناس، فنزههم الله جل وعلا من أن يأخذوا. إذن من أين يأكل فقيرهم؟ من سهم ذوي القربى. ذوي القربى، ذوي القربى من هم؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أهم قريش كلها؟ كلهم قرابة؟ لا، قريش كثيرة. إذن من هم؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب. هاشم ابن عبد مناف، والمطلب ابن عبد مناف، وعبد شمس ابن عبد مناف، وبنو نوفل، نوفل ابن عبد مناف. الثلاثة الأربعة إخوة سوا سوا، كلهم أبوهم عبد مناف، أبوهم عبد مناف، فهم إخوة. من جعل النبي صلى الله عليه وسلم له سهم ذوي القربى؟ جعله لاثنين من هؤلاء، لبني هاشم وبني المطلب، دون نوفل وعبد شمس. قالوا: يا رسول الله، إن كنا كرامتنا إحنا وياهم جميع، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره من الصحابة من بني عبد شمس وبني عبد نوفل، بني نوفل. قال: يا رسول الله، نحن وإياهم سواء، قرابتنا لك ونحن وإياهم سواء. قال: لا، إن بنو المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، كانوا معنا، حتى إنهم حين حوصروا في الشام دخلوا معهم بنو المطلب، فكان عندهم حمية وغيره. وبنو المطلب هو الذي مكن عبد المطلب من رئاسة قريش في مكة، لأن عبد المطلب ولد في المدينة، عبد مناف هاشم سافر من مكة إلى الشام، وفي طريق مر المدينة وتزوج امرأة من أهل المدينة وسافر، واصل طريقه، فمات هناك، مات هاشم في الشام. هذه المرأة التي تزوجها حملت وآتت بولد وسمته شيبة، معروف أنه ابن هاشم، وبور أهل الشام ينتظرون ما جاء، وبقي الولد عند أمه في المدينة. فتحسس عنه المطلب هذا الذي أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهم نصيبا من ذوي القربى، فأعلم بأن أخاك هاشم تزوج في المدينة، وأنه ولد له، وأنه مات في الشام. فلما بلغ الولد الذي هو عبد المطلب ما بين 6 إلى 8 سنوات، جاء المطلب يبحث عن ابن أخيه، فدل عليه، فلما رآه دمعت عينه المطلب، كأنه تذكر أخاه وجد فيه شبه من أخيه، فدمعت عينه وقبل الولد واحتضنه وقال: تعال معي اركب. قال: ما اقدر حتى رجع امي، اركب معي انا عمك، انا اخ ابوك. قال: ما اقدر اروح معك حتى رجع امي، هذا صبي صغير وامه هي اللي قائمه عليه، فذهب المطلب إلى أم هذا الغلام وقال دعي واذهب معي. قالت لا هذا ولدي ولا أفرط به. قال دعي واذهب معي يتولى ملك آبائه وأجداده وكل ملك قريش كلها. قالت إذن مع السلامة رحبه اذهب به ما دام كذا. لما عرفت أنه سيتولى رئاسة قريش في مكة أفلت به وسمحت أن يذهب. فذهب مع عمه المطلب واسمه شيبة. اسمه شيبة لأنه قال في رأسه شعرة شائبة بيضة. فلما ولدته سمته شيبة. فذهب به عمه وكان غلام ما بين 6 و8 سنوات وأربطه على بعيره ما فيه ظلال شمس من المدينة إلى مكة. فلما وصل الغلام وضربته الشمس خلال 10 أيام أو أكثر إذا هو أسود صار أصبح أسود من أثر الشمس. فدخل به مكة وهو مردف له على بعيره فرآه أهل مكة قال هذا عبد المطلب يظنونه عبد من المطلب إن المطلب اشتراه يعني يرونه أسود. فقال يا جماعة ما هذا عبدي ما هذا هذا ابن أخي هذا ابن شيبة ابن هاشم هذا شيبة ابن هاشم. قال خلاص هذا عبد المطلب ولاحقته وعلقت عليه عبد المطلب على أساس أنه من عبودية الرق. ثم إنه ترعرع في مكة وتولاه هذا المطلب ولاية حسنة ونشاه على الفضائل والكرم والقيادة والريادة والرفادة والعمل الخير فنشا على ذلك عبد المطلب. فإذا بعد موت المطلب قام مقامه ابن أخيه هذا عبد المطلب. فتعدى عليه عمه نوفل وأخذ كل ما خلفه المطلب. قال يا عم اتق الله لا تأخذ أملاكي هذه أملاكي أنا أحق بها. فطرده. فكتب عبد المطلب إلى أخواله المدينة أول قبل طلب من أهل مكة قال ساعدوني على عمي. قالوا ما ندخل بينك وبين عمك أنتم بنو هاشم صرفوا. ألح عليهم أن يصروه ما نفروه. كتب إلى أخوانه في المدينة قال اصروني عمي تعدى على ممتلكاتي. عمه من هو نوفل هذا مثل المطلب عم ونوفل عم لكن المطلب احتضنه وتولاه ونوفل استولى على أمواله وأخذها غصبا. فجاء أخوانه من المدينة على 60 راحلة ركبانا لينصروا ابن أختهم. فدخل أخوانه مكة وأتاهم عبد المطلب يرحب بهم ويقول تفضلوا. قالوا لا أبدا ما نكلم أحد ولا نسكن عند أحد حتى نأتي نوفل. فجاء فوجد نوفل جالس في الحجر في مكة مستندا على الكعبة وحوله رجالات من قريش. فشهر سيفه وأخرجه وقال تعيد على ابن أختي أملاكه وإلا والله لا يتوسطن هذا السيف من رقبتك. قال لا أعدتها خلاص لكن مش من السيف ومعي 60 راكب يستطيعون يقتلونه بلحظة. قريش ما تدافع عنه تتركه لأنه معتدي. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بنو المطلب ما فارقونا في الجاهلية ولا إسلام. في الجاهلية نصروه ونصروا عبد المطلب وحينما حوصلوا في الشام دخل معهم بني المطلب. وأما نوفل وبنو عبد الشمس فهؤلاء عادوهم وما نصرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كافاهم مقابل ذلك، جعلهم مع بني هاشم في خمس الخمس في سهم ذوي القربى. هم محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف. والمطلب ابن عبد مناف يعني يقابل هاشم، اخوه هاشم. وكذا بنو عبد شمس وبني ونوفل كلهم اولاد عبد مناف. فقرابته الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجده رابعهم قرابة متساوية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بني عبد بني المطلب على بني نوفل وبني عبد شمس لمواقفهم مشرفة مع بني هاشم. كان عليه الصلاة والسلام يعطي سهم ذوي القربى في بني هاشم. هاشم والمطلب أخوان دون إخوتهم بني عبد شمس وبني نوفل، إخوتهم أثنين. جاءه جماعة من أولئك من خيالهم بعد الإسلام، قالوا يا رسول الله نحن قرابتنا لك مثل قرابة بني المطلب. قال لا، القرابة صحيح، لكن أولئك ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام، فهم معنا. إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لا بنو عبد المطلب، لأن بنو عبد المطلب ولد هاشم، إنما أعطى بني هاشم وبني المطلب وهما أخوان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.